بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذه الرسالة المباركة المسماة بفضل الإسلام، والتي صنفها هذا الإمام المبارك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. واليوم بإذن الله جل وعلا هو آخر لقاء لنا في هذه الرسالة المباركة، وصلنا بفضل الله جل وعلا في الباب أو وصلنا إلى الباب الأخير من أبواب هذه الرسالة، باب التحذير من البدع، باب التحذير من البدع. وختم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى رسالته المباركة بهذا الباب، بهذا الباب العظيم، باب التحذير من البدع، باب التحذير من البدع. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى صنف هذه الرسالة المباركة وعقد فيها الأبواب تلو الأبواب مبينا فضل هذه الشريعة وفضل هذا الدين، أعني الإسلام. وقد مضى معنا فيما مضى مما تقدم جملة من الأبواب، بدأها الشيخ بقوله باب وجوب الإسلام، باب فضل الإسلام، باب وجوب الدخول في الإسلام، باب تفسير الإسلام، باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، باب ما جاء باب وجوب الدخول في الإسلام كله، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء في أن الله تجد التوبة عن صاحب البدعة، باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون إلى آخره، باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم الباب باب ما جاء في غربة الإسلام، ثم هذا الباب الأخير باب التحذير من البدع، باب التحذير من البدع. قد مضى معنا بيان أن الإسلام الحق هو الإسلام الخالي من هذه البدع والضلالات، وأن حقيقة هذا الدين هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الأدلة تحت هذا الباب، وبدأ بذلكم الحديث العظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. أقول هذا الحديث الذي بدأ الشيخ به هذا الباب حديث عظيم جد عظيم، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو أصل من الأصول، التي يتمسك بها المؤمن المريد النجاة. والشاهد من إرادة الشيخ لهذا الحديث ما جاء في آخره: فإن كل محدثة بدعة، قال وكل نعم قال فإن كل محدثة، قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، هكذا الرواية التي بين أيدينا. ومعلوم أن هذا الباب أعني المحدثات والبدع والضلالات تخرم في أصل الإسلام وتقدح فيه وفي فضله، لأن فضله أخذ من تمامه. قد مضى معنا هذا في أوائل الدروس، قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. البدع قبيحة في فضل الإسلام. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بها المبالغة في التعبد، وهذا قد مضى معنا هذا تعريف الشاطبي. وتأمل في قولي طريقة في الدين مخترعة، أي أن هذه الطريقة ليست في الدنيا وإنما هي في الدين. وقد أخذ من هذا أو أخذ من النصوص الإمام أحمد رحمه الله أن العبادات مبناها على الحق، وأما المعاملات فإن مبناها على الحلم. أما العبادات فمبناها على الحظر، فالعبادة توقيفية، هذا الحديث اشتمل على أمور. هذه الأمور هي كالتالي: الوصية بتقوى الله عز وجل، السمع والطاعة لمن تولى، التمسك بالسنة، سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، الحذر من البدع والمحدثات. وهذا الذي ذكرته إنما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبها بعضهم، وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وعظ أصحابه يوما، وجاء في بعض الروايات أن هذا كان بعد صلاة الفجر، وعظهم موعظة بليغة. انظر إلى وصف الصحابي لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. كان من جراء هذه الموعظة البليغة هذا الذي حصل للصحابة الكرام، أن خافت قلوبهم وذرفت عيونهم. فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودة، أحس بعضهم أن هذه الموعظة موعظة من سيفارق أصحابه ويودعهم، وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعلمون الخير الذي كانوا فيه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، وذلك يعني أن الوحي لا زال ينزل، فإذا مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، ولأجل هذا طلبوا وصية يتواصون بها بعد موته، يتواصى بها المرء بينه وبين نفسه، ويتواصى بها المرء بينه وبين بقية الناس. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة الكاملة. وليس هنا محل الوقوف عند كل جملة من جمل هذه الوصية لضيق المقام، إنما الشاهد قد مضت الإشارة إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويحذر المرء أشد الحذر من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا بأنها ضلالة، بل قال: فإن كل بدعة ضلالة. وهذا فيه رد على من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو بدعة واجبة ومندوب إليها ومباحة ومكروهة ومحرمة، هذا كله ضلال وليس هو من أقوال أهل السنة، إنما هي من تقسيمات أهل البدع. كل البدع ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحذر المرء أشد الحذر من البدع كبيرها وصغيرها، فإن الصغير يعود كبيرا، والبدعة بريد الكفر والعياذ بالله. قد مضى معنا فيما مضى من الأبواب المتعلقة بها الإشارة إلى هذا. ثم بعد ذلك أورد رحمه الله تبارك وتعالى قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر للآخر نعم فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. لم أقف على هذه الرواية بتمامها عن حذيفة، رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنقول أو في الذي ذكره شيخ الإسلام هنا من قوله: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، هذا وجد مسندا أما ما بدأ به رحمه الله تبارك وتعالى كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، هذه لم نقف عليها حتى الساعة، مسندة لا عند أبي داود ولا عند غيره. والأثر واضح تمام الوضوح: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، لأن العبادة مبناها على التوقيف والحظر بخلاف المعاملة، وهذا محل الشاهد. ثم ختم الباب رحمه الله تبارك وتعالى بتلكم القصة العظيمة العجيبة التي فيها من الدروس والفوائد الشيء الكثير والكثير جدا. قال: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. انظر إلى ما كانوا عليه من الخير من حرصهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الواحد منهم إلى بيت هذا الصحابي الجليل حتى يستفيد من علمه ويأخذ من هديه وسمته ودله، وهذا هو المنبغي علينا نحن معشر طلبة العلم أن نسلك هذا مع أشياخنا وعلمائنا، وأن تكون مجالسهم عامرة، أعني مجالس أهل العلم بطلبة العلم، يستفيد منهم ويتعلمون منهم. كان أولئك رضوان الله عليهم ورحمهم أولئك التابعين كانوا يجلسون عند باب عبد الله بن مسعود، فإذا خرج إلى الصلاة مشوا معه حتى يستفيدوا منه. قالوا: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج. انظروا إلى ما كان عليه هذا الصحابي الجليل من الأدب كذلك مع أخيه أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما أزعجه وما أكثر، نعم، وما طلبه، وإنما انتظر مع بقية الطلبة، وهذا يدل على ما كان عليه من التواضع. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. انظر، رأى أمرا أنكره، لكن في الظاهر يقول: ما رأيت إلا خير. قال: فما هو؟ فقال أبو موسى: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. انظر، رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ يقول أبو عبد الرحمن لأخيها بموسى: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك أو انتظار أمرك. انظر إلى ما كان عليه هذا الصحابي الجليل، أعني أبا موسى، مع أخيه أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ومقر له بالتقدم والفقه والعلم والفضل، وهما في بلدة واحدة. وهذا هو المتعين علينا نحن معشر طلبة العلم، أن لا نتقدم بين يدي أشياخنا وعلمائنا وأئمتنا، لا يكون هم الواحد منا أني قلت وقلت وتكلمت وفعلت، بل المنبغي علينا جميعا أن نلزم غرز أشياخنا وعلمائنا وأن نصدر عنهم. والحمد لله هم موجودون، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم. نعم. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظر أو انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء. هنا يشير إلى أمر عظيم، ألا وهو أن الأمر الذي هم فيه لا من الحسنات وإنما هو من السيئات. لكن أبا عبد الرحمن أشار إلى أمر مهم في قوله رضي الله عنه وظمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء، إشارة إلى أن البدع لا تبطل الأعمال بخلاف الشرك، وإنما نفس العمل يكون مردودا، أما بقية أعمال المرء فإن البدع لا تبطلها خلافا للشرك. قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة، نعم حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون، انظر ما هذا الذي أراكم تصنعون، استفهام إنكار. فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، حصى نعد به، وهذا هو وجه الإشكال. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، هذا قد مضت الإشارة إليه. ويحكم يا أمة محمد، انظر إلى هذا التوبيخ، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، انظر يشير إلى ماذا؟ إلى أن العهد قريب، أصحابه متوافرون، ثيابه لم تبلأ، آنيته لم تكسر، أي أن العهد قريب. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة، أمران أحلاهما مر. انظر ماذا قالوا، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، انظر إلى النية الحسنة، لكن هل تكفي هذه النية الحسنة بمفردها؟ انظر إلى الجواب، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، جواب مفحم، وهذا الجواب يعد منهجا عظيما للمرء، ألا وهو ألا يركن فقط إلى النية الصالحة، بل لا بد من صلاح العمل. قال وكم من مريد للخير لن يصيب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم. انظر في حديث الخوارج قد مضى معنا، يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. يقول ابن مسعود وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم، وهذا إشارة منه رحمه الله ورضي عنه وغفر له، إلى أن البدع تجر بعضها بعضا. وأن الشيطان لا يقنع منهم بهذا، بل يريد منهم ما هو أكبر من هذا. ولأجل هذا انظر إلى ما قاله الراوي، فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول صدق فيهم ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، ولأجل هذا خرجوا مع الخوارج، جرتهم هذه البدعة التي ابتدعوها إلى ما هو أعظم من هذا، فقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله، باب التحذير من البدع، فيه أن البدعة تقدح في فضل الإسلام، تقدح في فضل الإسلام على ما مضى بيانه وذكره، وأن نعم وأن فضله أخذ من تمامه في آية المائدة التي قد ذكرناها ومرت معنا كثيرا في شرح هذه الرسالة، وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولعلنا بإذن الله جل وعلا بعد الحج نأخذ أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجزاكم الله خيرا.